وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلام الله ورحمته وبركاته عليكم أينما كنتم هذا برنامجكم دار السلام وعنوان حلقة هذا اليوم المبارك المقام والحطيم وما زلنا نواصل ما كنا قد بدأناه في الحديث عن أفياء الكعبة فإن الله عز وجل قال وقوله الحق إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا هذا الطرق يختلف من حال إلى حال ومن حين إلى حين والمهم أن يعرف ما الذي يراد إيصاله لمن يأخذ عنا العلم من المسلمين في شتى أقطار الأرض ذلك أن هذا الموضوع قد يتكرر من فينة إلى أخرى لكن كما قلت إن لب الأمر ما الذي نريد أن نقوله ونصل إليه الله عز وجل جعل بيته العتيق حفيا بكثير من الآيات البينات المقام الحجر الحجر زمزم الملتزم والحطيم على اختلاف العلماء في تعريفه سنتحدث عن هذه الشعائر كيف تعظم لا نتحدث عن المواطن الجغرافية تخصيصا لها إذ ليس هذا هو المقصود الأسنى في هذا اللقاء الله تبارك وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكل شيء طريقة في تعظيمه كيف نعرف تعظيم شعائر الله كيف نعرف الطرائق في كل شعيرة ذلك يقتبس يؤخذ من سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه القرآن أنزل على قلبه عليه الصلاة والسلام وهو خير من عمل بالقرآن وفقه القرآن قطعا فنأخذ الطرائق التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك الشعائر الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن كيف عظمه النبي صلى الله عليه وسلم عظمه بأنه لا يبدأ الطواف إلا به فلا نبدأ طوافنا إلا من الحجر ثم نستلمه أو نقبله وكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تعظيم الحجر الأسود بأن يبدأ الطواف به وينتهي عنده ويكبر الإنسان إذا حاذاه ويقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك ذكر ذلك كثير من العلماء أن يقولها المؤمن عند ابتداء طوافه ويستلم الحجر ويقبل هذا ما يتعلق بالحجر الأسود وقد فصلنا فيه الحديث بالأمس نأتي إلى المقام كما أن الحجر مبدأ الطواف عنده يبتدئ الطواف فإن المقام مقام إبراهيم عنده تكون الصلاة والحجة في هذا قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه محدث ملهم أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل قوله جل ذكره واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقام إبراهيم صخرة رطبة صعد عليها خليل الله وهو يبني البيت فبقيت آثار قدميه في تلكم الصخرة والعرب في جاهليتها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترى ذلك وتعرفه وانظر إلى حكمة الله البالغة كيف صرف الله عز وجل قريشا أن تعظم أو تعبد الحجر أو أن تعبد المقام رغم أنها عبدت أمثالهما من الأصنام هبل اللات العزة مناه هذه كلها أوثان تماثيل ومع ذلك صرف الله عز وجل قريشا أن تعبد المقام أو أن تعبد الحجر حتى إذا أشرقت شمس النبوة وجاء دين الإسلام لا يقولن أحد إن هذا من دين قريش لا يقولن أحد إن هذا من دين قريش فسبحان الملك الغلاب. نعود إلى مقام إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام نسب الله الملة إليه، ملة أبيكم إبراهيم، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يتبعه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولهذا ينسب المقام إليه، يضاف إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي ارتقى عليه. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول في لاميته الشهيرة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. فهذا كان موجودا زمن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في قصيدة أبي طالب التي تنص على وجود المقام. فانظر كيف حفظ الله عز وجل مقام إبراهيم منذ أكثر من 4000 سنة إلى يومنا هذا، ولا يقدر على هذا إلا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه لحكمة بالغة. فلما يقول لربنا في القرآن: نتلو القرآن واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، لا يعقل أن نذهب إلى الكعبة، نذهب إلى المسجد الحرام ولا نرى مقام إبراهيم، لكن الله أمرنا بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وتكفل جل وعلا وحده بحفظ مقام إبراهيم وبقائه إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى أن تهدم الكعبة على يد ذي السويقتين من أهل الحبشة، كما يكون ذلك في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى. هذا مقام إبراهيم. وقد كان إلى عهد قريب في 80s الهجرية على هيئة قبة كبرى، ثم بدا لعلماء الأمة في اجتماع تبنته رابطة العالم الإسلامي أن تهدم القبة، أن يهدم ذلك البناء الكبير، وأن يكتفى بصرح من البلور هو الموجود حاليا. وكان ذلك في زمن الملك فيصل بن عبد العزيز غفر الله له ورحمه، افتتح بنفسه هذا الصرح بعد أن أضحى المقام، يكتفى بتلك الحال التي هو عليها، وأسفل ذلك البلور الذي تراه سواء إذا زرت الكعبة أو رأيتها خلف الشاشات، يوجد صخرة مربعة الشكل فيها بقايا أثر قدمي إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبقى سؤال: هل كان المقام ملتصقا بالكعبة أو كان كذلك منذ زمن النبوة؟ في ذلك خلاف شهير بين العلماء، لكن ينسب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه في عام 17 من الهجرة أيام ولايته رضي الله عنه وأرضاه، أيام خلافته، أن سيلا أتى مكة يعرف بسيل أم نهشل، لأن امرأة يقال لها أم نهشل جرفها السيل وماتت فيه، فعرف السيل بسيل أم نهشل. هذا السيل جرف مقام إبراهيم، جرف الصخرة التي عليها باقي موضع قدمي إبراهيم عليه السلام، حتى ذهب به إلى أسفل مكة. فلما سكن الأمر وهدأ السيل وجدوا المقام في أسفل مكة، ثم أخذوه ردوه وجعلوه ملتصقا بالكعبة. فقدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه معتمرا يتفقد البيت وما جرى له من السيل. فقام في الناس رضي الله عنه وأرضاه على عادته، فقال: أنشدوا رجلا علم عن موطن هذا المقام شيئا إلا أخبرنا أو كلمة نحوها. فقام أبو داعة السهمي رضي الله عنه وأرضاه فقال: أنا يا أمير المؤمنين. فأخبر عمر أنه لما رأى أن السيل جرف المقام أخذ ميقاطا عنده، أي حبلا يقاس به، فقاس الموضع من مكان المقام الذي جرفه السيل إلى الحجر إلى زمزم إلى ركن الحجر حتى يعرف موضع المقام. فسأله عمر: أين المقاط؟ قال: في المنزل. فأبقاه عنده، أي أبقى عمر الرجل عنده كأنه يريد أن يتأكد، وقال: ابعث إلى من يأتيك بالمقاط. فبعث أبو داعة من يأتيه بالمقاط فأتاه به، فأخذه وأخذ يقيس حتى بين لعمر أين كان موضع المقام. شهد الناس ممن حضر أن هذا فعلا حقيقة هو موضع مقام إبراهيم، فجعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في موضعه. وظاهر الأمر والعلم عند الله أنه هو الموضع الذي فيه المقام اليوم. لكن يبقى قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يؤكد أن المقام كان بعيدا بعض الشيء عن الكعبة كما هو الحال اليوم. ولكن إذا رأينا عقلا في أن إبراهيم لا يمكن له أن يتأتى أن يقف على المقام في مقام في موضعه الآن ويبني الكعبة. لا بد أن المقام في زمن إبراهيم كان ملتصقا بالكعبة، لكنه أخر. هل أخر في عهد النبوة فيكون تثبيت عمر إنما رده على موضعه في مقام في وقت النبوة أو غير ذلك؟ كل ذلك محتمل ولا نجزم، وفي المسألة كما قلت خلاف كبير بين العلماء. نأتي إلى الحجر. الحجر يسميه بعض العلماء الحطيم، وإن كنت أتوقف في هذا وسأبين رأيي بعد قليل. لكن الحجر ينسبه العامة، يلفظونه، يقولون حجر إسماعيل، والحق أنه لا علاقة لنبي الله إسماعيل عليه وعلى أبيه السلام بالحجر الموجود الآن، لأن الكعبة في زمن إسماعيل لم يكن ذلك المكان الذي هو الحجر الآن خارجا عن الكعبة، كان البنيان يشملها، وإنما هذا وقع في زمن في أيام قريش قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم 5 سنين، لما قصرت النفقة ولم يستطيعوا أن يبنوا الركن العراقية والركن الشامية على حالهما على قواعد إبراهيم، جعلوا هذا البناء حجرا، أي ممنوعا أن يصل إليه أحد حتى لا يطوف الناس من دونه، حتى يطوف الناس من بعده، جعلوا حجرا. وهذا معنى كلمة حجر في اللغة، أي شيء محجوز، شيئا ممنوع. الله يقول ويقولون حجرا محجورا، أي شيئا ممنوعا متأتيا أن يصل أو أن ينال. فذلك هو المقصود بالحجر، فلم يكن ذلكم الحجر على وضعه الحالي زمن نبي الله إسماعيل عليه وعلى أبيه السلام، حتى يعلم أنه لا علاقة لإسماعيل عليه السلام به. وإن قال قائل أن بعض كتب التاريخ تقول إن إسماعيل عليه السلام دفن هنا، فهذا بعيد جدا ولا يعقل ولا يقبل، لأن لو سلمنا به فمعنى ذلك أن إسماعيل عليه السلام دفن في الكعبة، وهذا لا يقبله عقل ولا يأتي به، ولم يأتي به نقل، ولم يأتي به نقل، وإنما هي أمور تتوارث أحيانا دون البقاء، دون الوقوف على صحتها، ودون اعتبار العقل والنظر الصحيح في قبولها، فتشيع بين الناس وتتناقلها الأجيال حتى تصبح كأنها شيئا يصعب إنكاره، كما هو الحال في زماننا هذا. نبقى في ماء زمزم. ماء زمزم هي الماء التي سقى الله عز وجل منها إسماعيل في أيامه الأول عندما تركه أبوه إبراهيم مع أمه هاجر، وخبرها معروف، ثم ما زالت اندثرت حتى كان زمن عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم، فحفرها بعد رؤيا رآها. فلما حفرها خصمته قريش، فلما خصمته قريش احتكم إلى أرادوا أن يحتكموا إلى كاهنة من كهان العرب أو إلى كاهن، وهم خارجون إلى في الصحراء لمن يحتكمون إليه ومعه رؤوس الناس من قريش، أصابهم العطش، أصابهم الظمأ، ولم يجدوا ماء، أسلموا أنفسهم للموت. فإذا بناقة عبد المطلب تنبعث، فلما انبعثت نبع الماء من تحت حافرها من تحت الخف، فلما نبعت قالت قريش لعبد المطلب إن الذي سقاك في هذه الفلاة لهو الذي سقاك في زمزم في مكة، فلا ننازعك في الأمر، وعادوا معه دون أن يذهبوا إلى من كانوا يريدون أن يحتكموا إليه. فماء زمزم أصبحت بعد ذلك السقاية في بني عبد المطلب، أصبحت السقاية في بني عبد المطلب وتوارثوها. هذه الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها طعام طعم وشفاء سقم، وأهل العلم يقولون إن شرب ماء زمزم يورث تقوية القلب وأن يسكن قلب الإنسان من الروع، أي من الخوف. ووجه الدلالة عندهم، أي الذي جعلهم يقولون هذا، أنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد به ربه أن يعرج به إلى السماوات العلى أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أن قلبه غسل بماء زمزم، قالوا فهو عليه الصلاة والسلام مقبل على الملكوت الأعلى، مقبل على غيبيات، وهذه تحتاج إلى ثبات قلب وإلى سكينة روع وإلى طمأنينة نفس، لأنه سيرى كثيرا من ملكوت الله، وربنا عز وجل يقول لنريه من آياتنا، ويقول جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الجنة، رأى النار، رأى مالكا خازن النار، رأى غير ذلك من الأهوال العظام والخطوب الجسام والكرامات التي أتاها الله عز وجل نبيه، ورأى سدرة المنتهى وما يغشاها، كل ذلك يحتاج إلى قلب مطمئن ساكن لا يدب إليه الروع. فقالوا إن قلب نبينا صلى الله عليه وسلم غسل بماء زمزم حتى يسكن الروع ويتقوى القلب، فقالوا في هذا إن الشرب من ماء زمزم يورث تقوية القلب وأن يسكن روع الإنسان. كل ذلك ما يتعلق بالكعبة. الملتزم ما بين الحجر إلى الباب، ما بين الحجر إلى الباب، وهو موطن دعاء، فتعظيمه هو من شعائر الله أن يدعى الله عز وجل عنده. والحجر تعظيمه أن يصلى فيه، أن يصلى فيه، لأن الصلاة فيه كالصلاة في الكعبة. وتعظيم ماء زمزم بأن يشرب الإنسان منه ويتضلع، أن يكثر من الشرب. فكل شعيرة من شعائر الله لها طريقة في تعظيمها، كما أن الأضاحي تعظيمها استثمانها أن تكون غالية الثمن، ذلك من تعظيمها. والله عز وجل يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فكل شعيرة من شعائر الله تعظم بالطريقة التي سلكها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقف على الصفا، وقف على المروة، عرفة تعظم بأن يدعى يوقف فيها في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهكذا بقية المشاعر والشعائر. نعود إلى ما نحن فيه. تكلمنا أن الحطيمة أرجعنا الحديث فيه. بعض أهل العلم، بل فلنقل كثير من أهل العلم، يرى أن الحطيمة هو الحجر، أن الحطيمة هو الحجر. وبعضهم يرى أن الحطيمة ما بين الحجر والمقام وزمزم. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الحطيمة هو ما بين المقام والحجر الأسود والحجر، ما بين المقام والحجر الأسود والحجر. فيصبح بهذا الأمر كأنه مثلث، إذا تعاملنا باللغة الهندسية المعروفة، فرأس المثلث مقام إبراهيم، وزاويته الأخريان الحجر الأسود وهو واقع في الركن الشرقي، والحجر طرف الحجر وهو واقع في الركن العراقي كما هو معروف. وبينهما، أي ما بين الحجر وحجر إسماعيل، باب الكعبة. ما بين الحجر وحجر إسماعيل باب الكعبة، لأن باب الكعبة في الجهة الشرقية منها، ويقابل باب الكعبة مقام إبراهيم. فهذا الحيز، والعلم عند الله، هو الذي يصح أن يطلق عليه الحطيم. وقد قال بهذا بعض أهل العلم، وقال كثير بخلاف هذا، لكن المسألة هنا ليست مسألة جزم ولا تألل على الناس، ولكن المقصود أن نقول ما يغلب على الظن أنه راجح عندنا، والعلم عند الله. هذا الحطيم مما يدفعنا كذلك من الاستئناس، لا من كبير الأدلة، لأن كبير الأدلة لابد أن يكون مستندا إلى القرآن أو إلى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن الناس أهل ذلكم الزمان يتورثون أشياء باقية خالدة في أنفسهم. فكلنا يعلم أن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين بلا استثناء، هؤلاء الكرام الصفوة المختارون، زين العابدين علي بن الحسين اعتزل السياسة في زمانه وتفرغ للعلم والطاعة والعبادة، فأحبه الناس. لما أحبه الناس قدر أن هشام ابن عبد الملك، وهو ابن عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان يعده كثير من المؤرخين المؤسس الثاني للدولة الأموية، وهو عبد الملك بن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية. هذا عبد الملك كان له أبناء، منهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام. ويروى، والعلم عند الله، أنه رأى نفسه في المنام يبول في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى سعيد بن المسيب من يعبر له تلك الرؤيا، أن يعبر له تلك الرؤيا. فعبرها يزيد، فعبرها سعيد بأن عبد الملك يحكم أربعة من أبنائه يلون الخلافة، وقد وقعت تأويل رؤيا سعيد، تولى الوليد وتولى سليمان، ثم قطعت بعمر بن عبد العزيز، ثم تولى يزيد، ثم تولى هشام. هشام هذا في زمن أبيه، أي وهو ابن أمير المؤمنين، قدم من الشام حاجا، فلما أقبل على الكعبة يريد أن يستلم الحجر، كان الناس مزدحمين، فوضعوا له مكانا يستريح فيه حتى يخف الزحام. فإذا بعلي هذا زين العابدين ابن الحسين يأتي إلى الحجر. فلما قدم إلى الحجر الناس عرفوه، مع إجلالهم ومحبتهم له تنحوا عنه حتى استلم الحجر. فمن كان مع هشام من حاشيته من أهل الشام تعجبوا. فلما رأى هشام هذا التعجب في أعينهم، وكان يومئذ صغيرا قد شارف على 20 حتى لا يظلم الرجل، لما رأى ذلك أراد أن يصرف وجوه أهل الشام عن زين العابدين، فقال مستفهما مستغربا كأنه يستنكره: من هذا؟ قدر أن الفرزدق الشاعر المعروف كان حاضرا، فقال قصيدته الشهيرة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، عما البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغيائب والإملاق والعدم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. هذا موضع الشاهد، هو يريد أن يقول أن ركن الحطيم بمعنى الحجر إذا جاء يستلمه زين العابدين، لو قدر أن هذا الحجر شخصا يعقل لأمسك بيد زين العابدين ولم يفرط فيها فرحا وفخرا، والبيت كما ترى في الذروة من المدح، لكن أعان الفرزدق عليه شخصية الممدوح، فإن حسبه ونسبه وصلاحه وتقواه وورعه ومحبة الناس له، كل ذلك جعلت الفرزدق ينطق، لأن الإنسان أحيانا يبتلى بأن يطلب منه أن يمدح من لا يستحق المدح، لكنه لما أراد أن يمدح زين العابدين علي بن الحسين وجد الفرزدق في ذلك مرتعا خصبا وطريقا سهلا، مع ما أوتي الفرزدق من قدرة على الشعر عامة وعلى القدرة على الفخر والمدح خاصة. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. قدر لهشام بعد ذلك أن يلي الخلافة بعد أخيه يزيد بن عبد الملك، وكان سنه يوم تولى الخلافة 34 سنة، وحكم 20 عاما، وبلغت الفتوحات الإسلامية في زمانه أوجها وأكبر امتداد لها في تاريخ بني أمية، لكنه في زمنه ظهرت بعض الثورات، منها ثورة زيد ابن علي هذا، فصلبه هشام، مع أن هشاما عرف عنه تعفف عن الدماء وتحرزه منها، لكن بقدر الله صلب يزيد ابن علي ابن زين ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب، صلب سنين، ولذلك لما ظهرت الدولة العباسية ودخل عبد الله بن علي عم أبي جعفر المنصور أحد قواد بني العباس الأوائل دخل دمشق، يقولون إنه نبش قبر هشام وأخرجه من القبر وصلبه ردا لما وقع منه من صلبه ليزيد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه. وهذا يدلك على أن السياسة دهاليز مظلمة، ومن أراد أن ينفع الناس من العلماء، من أراد أن ينفع الناس من أهل العلم، فليبتعد عنها وينأى حتى يبقى قريبا من الناس، ويستطيع بفضل الله وكرمه أن يؤثر في الناس بعلمه ووعظه وما يفيئه الله عز وجل عليه من الفتوحات في العلم، سواء كان في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير أو في غير ذلك من شتى فنون العلم. والمراد الإخبار بما وقع من قوله يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، قلنا في هذا شاهد عندنا على أن الحطيم ما بين المقام والحجر والحجر، والعلم عند الله. نفيه إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، نفيه إلى الجزء الثاني من برنامجكم دار السلام، ونبدأ بحمد الله استقبال أسئلتكم. الأخ سعد من العراق، تفضل يا أخ سعد. أخ سعد. طيب ننتقل من سعد إلى سارة، الأخت سارة من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. حياك الله. عليكم مبارك. آمين. يا شيخ أنا أبغى أسأل عن مثلا بغير حاجة لكني عشان فاتحين باب الابتعاث. إيه؟ لو يعني الرغبة فيه هل هي من باب يجوز أو لا يجوز مثل أمريكا أو شيء؟ لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى، خاصة لمن كانت متزوجة. فهي نعم متزوجة ومعي أبنائي، يعني لما أحس أن في انضباط كم من حيث من ناحية الشرعية إن شاء الله تعالى لا حرج، ومن الناحية الدنيوية أنت أدرى بأحوالك وظروفك وقدرتك ورغبتك وتواصلك وحاجتك إلى هذا، هذا أنت تقيمينه بحسب المعطيات التي لديك. أما من الناحية الشرعية إن شاء الله تعالى لا حرج، لا حرج مع الأبناء. نعم. بسألك يا شيخ مسألة الموالاة في القرآن الكريم بالنسبة للكفار نهى، هل هي من المتشابه أو من المثبت؟ لا من المحكم، هذا ليس من المتشابه، من المحكم. إلى مرة نهانا ومرة أمرنا بمودتهم، فرق القرآن ما بين من يعادينا ويخرجنا بسبب الدين، يعني المعاداة بيننا وبينه دينية، وما بين العداوة بيننا وبينهم دنيوية. والمعنى أنه إذا نقم علينا شيئا من ديننا، مثلا الآن يوجد مسلمون في كثير من بلدان أهل الكفر، وهؤلاء يصلون ويقيمون الجمع والجماعات ويصومون وتجري لهم موائد إفطار، والكفار المجاورون لهم لا يأمرونهم بترك هذا ولا ينهونهم عن هذا الصنيع ولا يخرجونهم من المدينة التي هم فيها بسبب إقامتهم للصلوات أو إقامتهم لموائد الإفطار أو لصومهم رمضان أو لقيامهم بالجمعة. وقد رأينا هذا عيانا، بل يوجد كنائس مجاورة لمساجد، فيأذن القائمون على الكنائس للمسلمين بأن يضعوا مواقف سياراتهم في مواقف سيارات الكنيسة أصلا، فهذا ليس أمرا يراد به إزاحة الدين في المفهوم الظاهر. وعلى هذا فمثل هذا لا تجوز موالاته قط، وموالاة الكافر لا تجوز قط، لكن المقصود المحاربة. المحاربة لا تكون إلا للمحارب، ولكن إذا وجدت عداوة بمعنى أنه بسبب الدين أخرجنا، لأنه قد توجد عداوة بينك وبين مسلم مثلك، في حال الإنسان يبتلى بجار يكون عدوا، يكون جارا لك وهو مسلم يصلي كما تصلي، ثم يأتي إلى بيتك إلى أرضك فيقتطع منها ويزعم أنها له، تذهب أنت إلى المحاكم، يكون هو قوي اللسان يأتي بشهداء زور، فينشأ بينك وبينه عداوة، تضطر أن تخرج من الحي، تترك تفارقه، لا تريد أن تنازعه الأمر، فهذه عداوة لكن ليست عداوة دينية، هذه عداوة على شيء من مصالح الدنيا تحصل ما بين مسلم ومسلم كما تحصل أحيانا بين مسلم وكافر. لكن إذا كان الأمر ينازعك في دينك فهذا الذي لا يسكن معه ولا يهاجر إليه ولا يبتعث إليهم، لكن هذا الأمر مختلف في زماننا هذا كما هو ظاهر بين، ومن المكابرة الزعم بأن أنهم يمنعون من ذلك. قد يحصل أشياء فردية، هذا يقع بلا ريب من بعض أهل الكفر نقمة على أهل الإسلام، على مبتعثة، هذا يقع ولا يشك في ذلك أحد، والواقع يشهد بهذا، لكن نحن نتكلم عن النظام، نتكلم عن العموم، نتكلم عن القوانين التي تنص في تلك البلدان. نعم. الأخت أم رياض من بريطانيا، لعلها تأتي. السلام عليكم. تفضل يا أختي. رمضان كريم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عندي سؤال بالنسبة إذا كان رجل جمع زوجته بالليل وهو ما اغتسل إلا الساعة 3 الصبح، لا يقدح هذا في الصيام. نعم لا يقدح هذا في الصيام، إذا كان الجماع قد تم ليلا لكن الغسل لم يتم إلا بعد طلوع الفجر، لا يقدح هذا في الصيام ولا يغير شيئا ولا يطالب صاحبه بالقضاء، وقد ثبت هذا من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في إخبار إحدى أمهات المؤمنين عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الأخت أم حنين من أبوظبي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم حنين. بس سؤال، أنا في الدوام مرات صراحة ما أقدر أشيل الشيلة عشان الوضوء، خوفا عشان حد أجنبي يكشف علي أن الباب المكان الوضوء يفتح في أي وقت، هل وضوء جائز ولا لا؟ الماء لا بد أن يلامس البشرة يا أختي أم حنين، وأعتقد أنه مكان وضوء النساء لا بد أن يكون منفصلا عن مكان وضوء الرجال، فلا يعقل أنك تخشين أحد. لا هو مفصل، بس هو يعني باب الوضوء حق الحريم وقابل حق الرجال. ممكن أن تنزوي ميمنة أو ميسرة، الأمر أيسر من ذلك، لكن لا بد أن يصل الماء يا أختي إلى بشرة وجهك. لازم. أوكي، حياك الله يا شيخ. الأخ منصور من سلطنة عمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مبارك عليك. الله شهر. الله يحييك ومبارك عليك أنت. الشيخ أنا بس عندي يعني أمرين وليس يعني عندي سؤال. نعم. الأمر الأول، أنا صراحة سمعتك في مقطع في يوتيوب وحبيت أن أخبرك عنه، يعني لما الشخص اللي ما الله رزقه يعني بطفل. نعم. فسمعت المقطع أنه يقول 40 مرة في سجوده الدعاء المعروف، والحمد لله أنا استمريت على هذا الشيء وحبيت أبشرك يعني أن الله رزقني بثلاثة توائم ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بعد صبر بعد 3 سنوات. تبارك الله وأحسن الخالقين، وهذه بشارة لك ولنا حتى يطمئن الإنسان يعني إلى أن ما استنبطه من كتاب الله صحيح. ما استمريت في الدعاء إلا أقل من شهر، أقل من شهر يعني استمرت في الدعاء. فضل الله واسع يا أخ منصور، فضل الله واسع. الحمد لله، فضل الله، فضل الله، فضل الله. كنت يعني لما أصلي الوتر في البيت أدعي هذا الدعاء 40 مرة في سجودي، والحمد لله الله بشرني بالله. الحمد لله، زادك الله من البشارات، ما شاء الله ما شاء الله. وأسأل الله أن تدعي لي وتدعو له بإذن الله. نسأل الله أن ينبتهم نباتا حسنا ويعينك على تربيتهم وأن يجعلهم جميعا قرة عين لك ولوالدتهم. الأخ أحمد من العراق. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ إن شاء الله عندي سؤالين. السؤال الأول هو أني بإذن الله تعالى بعد كم يوم الأهل أذهب لأداء مناسك العمرة إن شاء الله. إن شاء الله. فهل تجوز يعني أن أودي عمرة لوالدي المتوفى بعدين أودي عمرتي يعني أنا أولى؟ نعم يجوز. أولا حياك الله في الديار السعودية، وإن شاء الله تؤدي العمرة بإذن الله، بعد أن تفرغ من عمرتك وتتحلل تذهب إلى أقرب حل، وأقرب حل هو ما يعرف الآن بالتنعيم، تقول لمن يريد أن يوصلك من أصحاب الحافلات أو من أصحاب السيارات الأجرة أو من غيرهما من معارفك، يذهب بك إلى ما يعرف بمسجد عائشة أو التنعيم، تذهب إلى التنعيم، كلاهما واحد يعني اسمان المسمى واحد، يوجد هناك مكان فيه دورات مياه وفيه مواطن إحرام، فتحرم من هناك وتقول لبيك اللهم عمرة عن والدي، ولو سميته كان أحسن، تقول لبيك اللهم عمرة عن والدي، ثم تعتمر، تطوف سبعا ثم تسعى سبعا ثم تحلق أو تقصر، وتدعو لنفسك وتدعو لوالدك، تدعو لنفسك بما يناسبها وتدعو لوالدك بما يناسبه، اللهم إذا كان تقول له اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم ادخله الجنة، اللهم اغفر ذنوبه، وأمثال ذلك من الدعاء. السؤال الثاني يا أخ أحمد، نأخذ أم زايد من عجمان. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله يا أم زايد. عندي 3 أسئلة إذا ممكن. تفضلي. السؤال الأول بالنسبة للزكاة ذهب الزينة، إلا أنا عندي يعني ذهب الزينة ألبسة وما أفكر إني أبيع لأن ذكرى من أشخاص يعني غاليين علي. نعم. وإذا كنت يعني أنا ما عندي راتب وراتب الشؤون ما يكفيني يعني مثلا زكاة ذهب الزينة، نبدأ بالسؤال الأول، زكاة ذهب الزينة فيها خلاف مشهور بين العلماء، والذي يترجح عندي والعلم عند الله أنه لا زكاة فيه، الذي يترجح عندي أنه لا زكاة فيه، ما عندي مثلا أطلع عليه لأن علي ديون وعيال وبيت وكذا ما يكفي. الآن بصرف النظر عن هذا، نحن نرى أن زكاة الحلي المستعمل ليست بواجبة، حتى يعني إذا ما كنت ألبسه مثلا إلا بس المناسبات، حتى لو لم تكن تلبسينه إلا في المناسبات، وأصلا الذهب لا يلبسه إلا في المناسبات في الغالب يعني، نعم. السؤال الثاني يا شيخ، إذا أنا سمعت أن صلاة الفجر ما يجوز نصلي إلا وقت الإقامة، وأنا أقوم قبل الفجر يعني أصلي عند الأذان أصلي وأسير شوية أنام عشان أقوم مع عيالي في المدارس. إذا فرغ المؤذن من الأذان، فرغ المؤذن من الأذان، رددي معه وقولي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم صلي ركعتي الفجر القبلية، ثم صلي صلاة الفجر، ولا يلزم أن تنتظري إقامة الصلوات في المساجد. السؤال الأخير يا شيخ، أنا عندي بنات يعني كل ما يجيهم نصيبهم ما يستوي، وأنت مرة قلت دعاء يقولون عند حجر إسماعيل، بس يا ريت تعيد مقطعي عشان أنا لم أقل بأنه إذا يذهب إلى حجر إسماعيل، أنا تكلمت عن حجر. الحجر قلت لمن كان يخشى يعني وابتلي بأنه سحر أو أصابه شيء من هذا أن يقول ذلك، لكن لا حرج أن تأتي إلى مكة تدعين الله عز وجل عند البيت أن ييسر ويسخر لبناتك الأزواج الصالحين. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، تصلي على محمد وعلى آله، وأن يرزق بناتك يا أختي أم زياد الأزواج الصالحين عاجلا غير رائث، إن ربي لسميع الدعاء. الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حبك الله يا شيخ. حبك الله، حياك الله. حكم صلاة العشاء في مسجد وصلاة التراويح في مسجد آخر؟ لا حرج، لا يوجد ما يمنع ذلك شرعا أن تصلي صلاة العشاء في مسجد وصلاة التراويح في مسجد آخر. صلاة التطوع أو خي التراويح أو غيرها كلما كان لله أطوع وللعبد أنفع. أين تجد قلبك صلي، أين تجد قلبك صلي، حتى لو صليتها منفردا، المهم أين تجد قلبك، أين تجد خشوعك وطمأنينتك وتشعر في صلاتك بأنك قريب من الله. الأخ عمر من العراق. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. الله يسلمك شيخ. احنا بالعراق عندنا الوضع الأمني جدا سيء، احنا من أهل السنة، فهل الذهاب إلى المسجد يعني في خطر من جميع الأحوال، يعني من جميع النواحي في خطر بصلاة التراويح؟ أعانكم الله وفرج الله عنكم وجمع الله شملكم، وقى الله العراق الفتنة كلها ما ظهر منها وما بطن. لا يلزمك والحال هذه أن تذهب إلى المسجد، لا يلزمك والحال هذه أن تذهب إلى المسجد، صلي في منزلك، صلي في منزلك حتى يكشف الله الكرب. نعم. الأخت آمنة من العراق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ تفضل يا أخت آمنة وكلميني من الهاتف، دع التلفاز جانبا، أرخي التلفزيون يا كيف الحال شيخ؟ قصري صوت التلفزيون يا أختي آمنة. تفضلي. رمضان كريم علينا وعليكم، حياك الله. كل عام وانتم بخير. وأنت بخير. أعطيني السؤال يا أختي آمنة حتى يأتي سائل بعدك. بس شيخ لو أمكن رقمك الخاص لأني أريد أتكلم وياك. أعطيها يعطوك إياها الإخوة إن شاء الله الإداريون. الأخ حسين من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزيك ألف خير شيخ الكريم. آمين. إن شاء الله رمضانكم مبارك. سيد الكريم الله يجزيك ألف خير، أسألك على الدعاء الذي قاله الأخ من عمان الحين، يعني 40 مرة، كيف يعني تفاصيل الدعاء؟ نحن قلنا في دروسنا في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أن الإنسان إذا لم يتيسر له أن ينجب، لم تحمل امرأته، نعم، أن يقول في سجوده في غير صلاة الفرض. أيوة. يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، الآية المعروفة في سورة الأنبياء. الله قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يقولها في سجوده 40 مرة. من فعل هذا نقول يغلب على الظن، يرجى له أن يكرمه الله بأن يذهب المانع في حمل امرأته سواء كان منه أو منها ويرزق الذرية. والأخ الذي تكلم، الأخ من الفاضل الذي قبل قليل حدثنا من عمان، هو واحد من عشرات ولله الحمد والمنة بشرونا أنهم اتبعوا هذه الطريقة فمن الله عليهم، لكن فضل الله ليس محصورا بمثل هذا، بمعنى قد يرزقك الله ولو لم تقله، وقد يرزقك الله إذا قلتها أكثر من 40، وقد يرزقك الله إذا قلتها أقل من 40، لكن نحن نقول ما تبين لنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ داود من الجزائر. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. شيخ الله ينورك، سؤال عندي. نعم. هل يجوز الصلاة على الجنازة من لم يكن يصلي؟ كل مسلم تجوز الصلاة عليه. حتى وإن كان كل مسلم تجوز الصلاة عليه، ولا يحسن السؤال عن حال من نريد أن نصلي عليه، لا يحسن الصلاة السؤال عن من نريد أن نصلي عليه. مسلم عرف بأنه مسلم من حيث العموم، يعيش في بلاد المسلمين، الأصل أنه مسلم، نصلي عليه وأمره إلى الله. بارك الله فيك. وفيك، حياك الله. الأخ يوسف من الشارقة. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله يا أخ يوسف، وعليك السلام. بارك الله فيك. وفيك، حياكم الله. شيخنا أي الطرق أسهل للتغلب على المعاصي؟ كيف أعرف أن هذه المعصية مني أو من الشيطان، من نفسي يعني؟ هو إذا تلبست بها أنت فهي، إذا تلبس العبد بالمعصية تحسب عليه سواء كان من ضعف عزيمته أو من وسواس الشيطان. وما من معصية إلا ويجتمع فيها أمران، وسواس الشيطان وضعف العزيمة من العبد. الله عز وجل قال عن أبينا آدم عليه السلام فوسوس له الشيطان، وقال عنه ولم نجد له عزما، فقوله جل وعلا ولم نجد له عزما ضعف في شخصه، وقوله جل وعلا فوسوس لهما الشيطان هذه من شيء خارج عنه عليه السلام. الأخت أم أحمد من رأس الخيمة. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام، حياك الله. لو سمحت يا شيخ بغيت أسألك كم من سؤال إذا ممكن. تفضلي. السؤال الأولي، إذا واحد يعني عنده بطاقة بنك ربوي بس يعني ما عنده حساب في البنك بس مجرد بطاقة، يجوز هذا ولا لا؟ ما معنى بطاقة بنك ربوي يعني؟ يعني بس محط مثل ماستر كارد يعني ما يستخدمه بس. ما كان يلزمه ذلك أن يفعله أصلا، إذا وضع حسابا له في البنك حتى لو كان البنك ربوية يجعله حسابا جاريا من غير فوائد، وإن أراد أن يودع في البنك ولم يجد في البلد الذي هو فيه بنكا إسلاميا يودع فيه فيودع فيه شريطة أن لا يكون هناك فوائد على تلك الودائع. إذن السؤال الثاني، أنا عندي أخت يعني صيالها نصيبها وصلت صلاة الاستخارة واكتشفت أن في عيوب يعني في الشخص الثاني، فهل هاي نتيجة الاستخارة ولا لا؟ ويا ريت تدعي لخواتي. هي تنظر في هذه العيوب، بعض العيوب تمنع وبعض العيوب لا تمنع، الإنسان ينظر إلى مجمل الحال، لا يخلو أحد من عيب، لكن ثمة عيوب لا يقبل ولي أمر البنت الفتاة أن يزوج يعني ابنته أو أخته من يتولى أمرها ذلك الفتى، وبعض العيوب يمكن أن يعني يعفى عنها لأنه مما لا يكاد يسلم منها أحد أو لا تؤثر على الزواج عينه. نسأل الله أن ييسر لكلنا جميعا. الأخ محمد من السعودية، تفضل أخ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ بخير وعافية الله يبديك. لو سمحت عندي سؤال. نعم. ألو. أي نعم أسمعك، تفضل. كيف نقدر نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه اسألوا الله لو ملح طعامكم، وبين ما ورد عن سيدنا داود عندما قالت له زوجته أنه ألا تدعو الله أن يكشف عن ذاك الكرب، قال لقد شفاني يعني مدة من الزمان، أني استحي أنه من الله أني أسأله الآن. لم يرد عن نبي الله، أنت تقصد أيوب لا تقصد داود. أيوب لم يقصد، بل القرآن خلد دعاء أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذه في سورة الأنبياء. وقال جل وعلا في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فأيوب عليه السلام دعا ربه بصيغتين كلاهما خلدها القرآن في سورة الأنبياء وفي سورة صاد. فلا يقبل قول من قال في الإسرائيليات أو في غيرها أو في الأحاديث الضعيفة أن أيوب لم يدعو ربه، بل الدعاء كان حال الأنبياء جميعا في كل آن وحين، لأن الدعاء هو العبادة، ولذلك لا يجوز دعاء أحد غير الله كائنا من كان. وأما النبي صلى أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله ملح طعامكم، فهذا ليس حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أثر ورد ومعناه صحيح، معناه صحيح، وهو ورد في خبر موسى عليه السلام: يا موسى سلني علف دابتك وملح عجينتك. وهذا يروى كذلك بطرق ضعيفة، لكن كما قلت أحيانا يصح المعنى ولا يصح السند ورفع ذلك القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ شاجع من السعودية. ألو، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير من الله وعافية. شيخ أحبك في الله. أحبك الله. طبعا يجمعنا وإياك دار الآخر إن شاء الله. اللهم آمين، في جنات النعيم ولا الدار الآخر كل خلق في الذرية الصالح. أسأل الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة، إن ربي لسميع الدعاء. سؤال آخر يا أخي الحبيب. ما عندي سؤال، السؤال كذا في الذرية الصالح. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دع والدتك تدعو لك، ذلك خير لك. نعم. الأخت حليمة من الجزائر، تفضل يا أختي حليمة. لم يتيسر معنا الأخت حليمة من الجزائر، لعلنا نأخذ محمود من دبي. تفضل يا أخ محمود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم أسمعك، تفضل. أخ شيخ كيف حالك؟ خير وعافية، وتكمل لنا العافية برخاء التلفاز. قصر صوته. أتمنى أن تدعين الله غرف. ألو. أيوة نعم أسمعك. يا أخ محمود، يعني يا إخوان، بعض المتصلين يشغل نفسه بما لا تكثر من التحايا، وأقصر صوت التلفاز وأدخل في السؤال مباشرة، خير لك ولوقتك ولنفسك ولي. نعم. الأخت زهرة من أسبانيا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. عندي سؤال للشيخ. أنا أعمل مع عجوز كبيرة في السن هنا في إسبانيا، هي تستعمل حفاظات يعني مثل الطفل الصغير، هل هذا حلال أو حرام؟ لا حرج يعني إن شاء الله. لا حرج، لا حرج بإذن الله. أنت اجتهدي قدر الإمكان أن تغضي بصرك وأن تستعمل العمل يعني هذا الأمر من غير نظر ما أمكن. نعم. الأخ محمد من مصر. السلام عليكم. السلام، حياك الله. حياك الله شيخ صالح، الله يبقيك. أنا عندي فلوس في بنك وعامل شهادة استثمارية، طبعا عليها فايدة، بس بطلع زكاة المال عن الفلوس دي، هل كده ما كان لك يعني ما ينبغي لك وأنت مسلم والحمد لله في شهر رمضان أن تضع فوائد استثمارية بفوائد، يعني الفوائد الاستثمارية لا تجوز إلا إذا كانت واضحة الأمر، بمعنى أن النسبة فيها غير محددة، نسبة في الربح، لكن لا تكون ثابتة، هذا جائز. وأما كون فلوسك في البنك إن شاء الله لا حرج فيه لحفظها، تقومها كل عام، يعني إذا كانت بلغت النصاب ومر عليها الحول تزكيها ربع العشر فيها. ننبه إلى أنه غدا إن شاء الله سأكون موجودا ها هنا في مقر البرنامج إن شاء الله تعالى من الساعة الثانية والنصف، من الساعة الثانية والنصف، ويمكن يتأتى لنا إن شاء الله نستقبل أسئلتكم بدءا من الثانية والنصف أو من الساعة الثالثة، فلنقل نبدأ إن شاء الله تعالى باستقبال أسئلتكم.